بيكون معانا النهارده في حلقه جديده، وهي الحلقه الاخيره من سلسله كيف نواجه الرغبات الملحه والشعور بالاشتهاء. النهارده هنتكلم عن ازاي تقدر ترفض العروض اللي بتجيلك وتدفعك احيانا للعوده للانتكاس. في اثناء رحلتك واثناء رحلتك للتعافي من ادمان الاباحيه والاستمناء وغيرها من انواع الادمان المختلفه، هتواجه ضغوطات اجتماعيه بشكل مباشر وشكل خفي غير مباشر، قد تدفعك للعودة مرة أخرى عشان تمارس نفس السلوك أو تتعاضى المادة اللي أنت مدمن عليها. طيب مين اللي بيسبب عليك هذه الضغوط الاجتماعية؟ أقرانك وأصدقائك، زملائك في العمل، في السكن، في فريق اللعبة اللي أنت بتلعب فيها، كل دول ممكن يكونوا خطيرين جدا عليك ويكونوا سبب مباشر أو غير مباشر يدفعك للعودة مرة أخرى إلى الإدمان. طيب سؤال، أقرانك قريناتك في السلوك الادماني ده ليه عايزينك ترجع تاني؟ هم عارفين ان هم غلط، وعارفين ان هم بيرتكبوا سلوكيات خاطئه ومتناقضين في افعالهم، ولكن حينما يرونك او يشوفوك وانت بتتغيري وانت بتتغير، فده بيسبب ضغط عليهم، فبيبقى قدام خيارين، اما ان هو يتغير زيك او ان هو يضغط عليك عشان ترجع مره تانيه. فالاسهل عنده ايه؟ ان هو يضغط عليك اسهل من ان هو يتغير، لان قرار التغيير صعب. فوجودك بينهم وانت مبطل وانت ما بتعملش السلوكيات اللي انت كنت بتعملها عليهم بيسبب ضغط عليهم واحراج، حتى وان لم يظهروه فهم مش غير مرتاحين. طيب فبيبدا ان هو يضغطوا عليك. طب انت لابد ان انت تكون جاهز للتعامل مع هذه المواقف اللي انا بعتبرها من اشد المواقف شديده الخطوره. انتوا عارفين من احد اسباب الادمان اصلا هو ارضاء الاقران. ياما ناس كانوا صالحين وكانوا غير مدمنين وكانت سلوكياتهم كويسه جدا، وتغيروا للأسوأ وبداوا يمارسوا سلوكيات سيئه فقط لارضاء القرناء، لان احنا بنميل ان احنا ننتمي لمجموعه او جماعه. فانت دلوقتي كبشر بنحب نميل لمجموعة معينة ونتعايش معاهم، فعشان تتعايش معاهم لازم ترضيهم، فترضيهم فتعمل هما بيعملوه، فتشرب سجاير، تشرب مخدرات، تشوف إباحية، وده غلط كبير جدا. عشان كده الصحبة مهمة واختيارها مهم جدا، والتحذير من صديق السوء كبير ومهم جدا جدا. طيب فعشان انت تتجنب هذه المواقف شديدة الخطورة زي ما قلنا في السكن او في العمل او في الفريق اللي انت بتلعب فيه او في اي مجموعه انت منتمي ليها، لازم ان انت تتعلم ازاي تتعامل مع المواقف دي. اول شيء واهم شيء التجنب، انك اساسا تتجنب. ساكن في سكن فيه زملاء سيئين وبيشجعوك على سلوكات سيئه، حاول تسيبهم. عمل كذلك سيبه. مكان انت مثلا فريق بتلعب فيه سيبه. طب ده الافضل وده الاسلم وده الامن. طب في بعض المواقف ما بتقدرش انك تتجنبها، ما تقدرش تسيب سكنك، ما تقدرش تسيب عملك، ما تقدرش انك تعتذر مثلا عن مشاركه في نشاط معين انت دعيت ليه، فلازم انك ايه؟ تدرب نفسك على الرفض. واحد يقول عادي يا عم انا بقول لا سهله، لا دي مش سهله، ده اتكتب فيها كتب، كيف تقول لا؟ كيف ترفض؟ فانا بلخص لكم ازاي ترفض. ايه الخطوات اللي انت هترفض بيها؟ لان انت ممكن حتى ترفض بس ترفض بشكل غير لائق، وممكن تستحي انك ترفض اصلا، فلازم تكون متدرب كويس عشان تقولها بجرأة وتقولها بطريقة ما تعملش صراع يضطرك بعد كده بشكل غير مباشر انك تنتكس مرة تانية. فلو اضطريت ان انت تواجه مواقف اجتماعية ويكون في ضغط من الاقران عليك هيكون سبب في رجوعك للادمان، فلازم انك تتعلم ازاي ترفض. فتقعد مع نفسك وتتكلم بصوت عالي وتقول لنفسك شكرا لن استطيع فعل ذلك الان، شكرا لن استطيع ان اشارك اليوم معكم في هذا النشاط مثلا. تمام؟ طيب افترضنا انت قلت الجملتين دولي وهم اعادوا او رفضوا عذرك دوت، لم يقبلوا الرفض. قبلها ممكن يكون في خطوه قبل دي، انك تعلن ان انت بطلت. اعلانك عن التبطيل او التوقف ده ممكن يكون فيه اتنين من المخاطر. الخطوره الاولى ان ده ممكن يسبب ان انت تكون حديث مجالسهم، يقعدوا يتكلموا عليك بقى. فالكلام ده ممكن يسبب ضغط عليك ويضطرك للانتكاسة. واعلانك احيانا كمان الخطورة التانية ان انت ممكن ده يسبب عدم راحة عندهم. يعني انت قاعدين مثلا كنت بتشربوا سجاير على طول وفجأة انت انقطعت، فقلت لهم انا هبطل، فلما تقعد معهم بيشربوا سجاير ايه اللي يحصل؟ هما مش هيبقوا مرتاحين، مش هيبقوا مرتاحين حتى لو مش قالوا لك، فانت ايضا مش هتبقى مرتاح وحاسس ان هم مش مرتاحين لك. فتعمل ايه؟ فتنتكس عشان ترضيهم. شفت بقى؟ فممكن احيانا الاعلان تؤجله عن التبطيل لحد لما تعدي مرحلة ضعف الثقة وتقدر ان انت تواجه هذا الامر. طيب لو هم بقى نيجي بقى المرحلة التانية رفضوا، ها رفضك ده لم يقبلوا رفضك، فانت هتقول نفس الكلام لكن هتزود عليه حتة بسيطة. يعني هتقول لهم شكرا لا استطيع ان اشارك الان معكم في هذا النشاط مثلا، او مش هقدر. يعني هم ايه المشكلة؟ انه ممكن يدعونك مثلا لمكان فيه مثيرات جنسية، ممكن يقولك تعال ما نشوف فيلم، تعال ما نقابل واحدة، او انت كذلك البنات يقول تعال ما نقابل بعض الشباب في السينما، تعالوا ما نخرج في مكان فيه مثيرات جنسية، تعالوا ما نشوف فيلم سوا. طيب كل هذه مواقف شديدة الخطورة بتعملوها وبتعمليها علشان ترضي قارناتك وانت ترضي اصدقائك. فانت اعتذرت اهو باسلوب مهذب لكن هم قبلوش رفضك، فهتقول شكرا لن استطيع فعل ذلك الان. تمام؟ ويعني وتكلمهم عن انك ايه؟ ان انت هتخبرهم لو انت احتجت ان تعمل كده، هتبلغهم شكرا لن استطيع فعل ذلك الان وسوف اخبركم اذا احتجت ان افعل ذلك، هقول لكم لو انا عاوز اخرج معاكم هقول لكم ابلغكم. طب ممكن هم بقى يكرروا العرض عليك كمان، يعني في ناس بيلحوا ملحين، فانت هتقول ايه؟ تحول الحوار للاخر، هتقول له انا شايفك مهتم قوي ان انا اخرج معاك ليه؟ وانت تقولي لها كده برضو، انا شايفك انك مهتم قوي ان انا اجيلك البيت عشان اقعد معاك ليه؟ فهترد عليك او يرد عليك ويقول لك عشان تستمتع معانا تقضي وقت جميل. فهترد بكل بساطة خالص وترد بكل بساطة وتقولي انا فعلا مستمتع، انا فعلا بقضي وقت جميل، ولو حبيت هبلغكم. شوف امر شايفه بسيط كده بس لازم تتدرب عليه. طيب اخيرا عايز اذكرك بحاجة، ان المواقف الخاطرة دي بتقويك، بتقوي ارادتك، بتقوي ثقتك جدا، وان مفيش موقف بيعدي على دماغك اللي هو العقلاني thinking brain كده عابر. لا، كل مرة انت بترفض فيها عرض سواء من دماغك او من الاخرين اللي حواليك، ده بيسبب قوة كبيرة في ارادتك، بنسميها micro decisions، قرارات صغيرة انت بتشوفها صغيرة لكنها كبيرة، تتراكم وتعطيك ثقة وقوة وإرادة، وبتدرب دماغك العقلاني ان هو يتخذ قرارات سليمة في المواقف الخطرة. اخيرا نقطة صغيرة، في بعض الناس بيتبع اسلوب اللي هو اسلوب ايه بنسميه ابعاد الادمان عن الذهن. يعني يقولك انا لما جيلي فكرة مثلا او رغبة ملحة فانا بحاول ابعدها عن ذهني. هذا الاسلوب غلط. ليه؟ لان تركيزك على ابعاد الفكرة، انك تحاول انك تبعد الفكرة من ذهنك، ده بيخليك تركز عليها وبتخليك تفكر فيها اكتر. طب الحل ايه؟ انك تتعايش معها، تقبلها، تقبل الفكرة، ثم بس كده لا، ثم تتعامل معها بالاساليب اللي احنا حكيناها في الفيديوهات السابقة في هذه السلسلة. في النهاية السلسلة دي مهمة جدا جدا، لانها بتعلمك اساليب مهمة لعلاج مشكلة من أهم المشكلات اللي أنا لاحظتها في رسائل كتير جدا وحوارات الشباب والفتاات لما بيتكلموا عن التعافي. طب نعمل إيه لما جينا الرغبة الملحة؟ نعمل إيه لما تضغط علينا الشهوة؟ أنت سمعت؟ بلغتك بالأساليب دي وشرحتها لك وبسطتها لك، عايزك تتدرب عليها، عايزك تتدربي عليها. التدريب يا شباب الفتاات، التدريب ثم التدريب ثم التدريب، درب نفسك عليها لحد ما تكون حاجة تلقائية وثقة، ثقة هتساعدك بشكل كبير جدا جدا فوق ما تتخيل. بشكركم جدا في نهاية هذه السلسلة، ومعادنا ان شاء الله مع سلسلة جديدة قريبا. بشكركم على متابعتكم لينا ودعمكم، وببقى سعيد جدا لما بشوف تعليقاتكم، وببقى سعيد جدا لما بشوف تشجيعكم لينا، بيبقى كلام جميل من القلب حقيقي. والحمد لله احنا ما وصلناش ده الا بفضل الله ثم بدعمكم لينا. احنا قربنا نوصل ل 200,000، عايزين دعم منكم اكتر. لاحظت ان في ناس كتير بتعلق وناس كتير بتسمع فيديوهاتنا لكن مش مشتركه في القناه. فرجاء الاشتراك في القناه لدعم الخير، لنشر الخير، لنشر العفه، لمساعده ابطالنا وبطلاتنا في العالم علشان يحققوا اهم انجاز ممكن يحصل لهم في حياتهم، وتعود لهم الثقه ويعود لهم الامل، ويكونوا انسان ناس ناجحين قريبين من ربنا، ينفعوا نفسهم ومجتمعهم ويعيشوا مرتاحين. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد عبد الجواد، مؤسس فريق واحد.